ما مدى صحة هذا الدعاء الذي يقال عند النظر إلى المرآة: اللهم أحسن خلقي كما أحسنت خلقي؟ هذا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. اللهم أحسن خلقي كما حسنت، اللهم أحسن خلقي كما حسنت خلقي، هذا الحديث لا يصح، ولا يصح شيء في القول عند ما يرى الإنسان صورة في المرآة، لم يثبت شيء.